الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا السابع بعد السبعمائة من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: سورة البروج، سورة مكية، وآيها 22. أما ترتيبها في كتاب الله عز وجل فهي السورة 85 من ترتيب سور القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، يعني البروج 12، شبهت بالقصور لأن تنزلها السيارات، وتكون فيها الثوابت أو منازل القمر، أو عظام الكواكب سميت بروجا لظهورها، أو أبواب السماء، فإن النوازل تخرج منها، وأصل التركيب للظهور. واليوم الموعود، يوم القيامة، وشاهد ومشهود، ومن يشهد في ذلك اليوم من الخلائق وما أحضر فيه من العجائب، وتنكيرهما للإبهام في الوصف، أي وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما، أو المبالغة في الكثرة، كأنه قيل ما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود، أو النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، أو أمته وسائر الأمم، أو كل نبي وأمته، أو الخالق والخلق، أو عكسه، فإن الخالق مطلع على خلقه وهو شاهد على وجوده، أو الملك الحفيظ، أو المكلف، أو يوم النحر، أو عرفة والحجيج، أو يوم الجمعة، أو المجمع، والمجمع فإنه يشهد له، أو كل يوم وأهله. قتل أصحاب الأخدود، قيل إنه جواب القسم على تقدير لقد قتل. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، لقد قتل أصحاب الأخدود، هكذا يكون التقدير. والأظهر أنه دليل جواب محذوف، كأنه قيل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود إنهم ملعونون. هذا هو التقدير، يعني كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدود، فإن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على أذاهم وتذكيرهم أو تذكيرهم بما جرى على من قبلهم. والأخدود الخد وهو الشق في الأرض ونحوهما، بناء ومعنى الحق والأحقوق. روي مرفوعا أن ملكا كان له ساحر، فلما كبر ضم إليه غلاما ليعلمه، وكان في طريقه راهب فمال قلبه إليه، فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس، فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها، فقتلها. وكان الغلام بعد يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء وعمي جليس الملك، فأبرأه. فسأله الملك عمن أبرأه، فقال: ربي. فغضب فعذبه، فدل على الغلام فعذبه، فدل على الراهب فقده بالمنشار. وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته، فدعا فرجف بالقوم فهلكوا، ونجا وأجلسه في سفينة ليغرق، فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجا. فقال للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس وتصلبني وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، ثم ترميني به. فرماه فوقع في صدغه فمات، فآمن الناس برب الغلام. فأمر بأخاديد أوقدت فيها النيران، فمن لم يرجع منهم طرحه فيها، حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست، فقال الصبي: يا أمه اصبري فإنك على الحق. فاقتحمت. وعن علي رضي الله عنه إن بعض الملوك أن بعض ملوك المجوس خطب الناس وقال: إن الله أحل نكاح الأخوات، فلم يقبلوه، فأمر بأخاديد النار فطرح فيها من أبى. وقيل لما تنصر نجران غزاهم ذو نواس اليهودي من حمير، فأحرق في الأخاديد من لم يرتد. النار ذات الوقود بدل من الأخدود، بدل اشتمال أو بدل اشتمال. ذات الوقود صفة لها بالعظمة وكثرة ما يرتفع بها لهبها، واللام في الوقود للجنس. إذ هم عليها على حافة النار قعود قاعدون، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنهم لم يقصروا فيما أمروا به، أو يشهدون على ما يفعلون يوم القيامة حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. وما نقموا منهم وما أنكروا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، استثناء على طريقة قولهم: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ووصفه بكونه عزيزا غالبا يخشى عقابه، حميدا منعما يرجى ثوابه، وقرر ذلك بقوله: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. للإشعار بما يستحق أن من يؤمن به أن يؤمن به ويعبد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بلوهم بالأذى ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق، العذاب الزائد في الإحراق بفتنتهم. وقيل المراد بالذين فتنوا أصحاب الأخدود. وبعذاب الحريق ما روي أن النار انقلبت عليهم وأحرقتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إذ الدنيا وما فيها تصغر دونه إن بطش ربك لشديد مضاعف عنفه. فإن البطش أخذ بعنف، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق ويعيده، أو يبدئ البطش بالكفرة في الدنيا ويعيده في الآخرة. وهو الغفور الودود لمن تاب، الودود المحب لمن أطاع. ذو العرش المجيد خالقه. وقيل المراد بالعرش الملك، وقيل ذي العرش صفة لربك. المجيد العظيم في ذاته وصفاته، فإنه واجب الوجود تام القدرة والحكمة. وجره حمزة والكسائي صفة لربك أو للعرش. ذو العرش المجيد على هذه القراءة. ومجده علوه وعظمته، فعال لما يريد، لا يمتنع عليه مراد من أفعاله وأفعال غيره. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ أبدلهما من الجنود لأن المراد بفرعون هو وقومه، والمعنى قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حق بهم، فتسلى واصبر على تكذيب قومك وحذرهم مثل ما حق بهم. بل الذين كفروا في تكذيب لا يرعون عنه. ومعنى الإضراب أن حالهم أعجب حال من هؤلاء، فإنهم سمعوا قصتهم ورأوا آثار هلاكهم وكذبوا أشد من تكذيبهم، والله من ورائهم محيط، لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط المحيط. بل هو قرآن مجيد، بل هذا الذي كذبوا به كتاب شريف وحيد في النظم والمعنى. وقرئ قرآن مجيد بالإضافة، قرآن مجيد بالإضافة أي قرآن رب مجيد، في لوح محفوظ من التحريف. وقرأ نافع محفوظ بالرفع صفة للقرآن. وقرئ في لوح وهو الهواء، يعني ما فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة البروج أعطاه الله بعدد كل جمعة وعرفة تكون في الدنيا 10 حسنات، حديث موضوع لا أصل له. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة المباركة. سورة البروج، هذه السورة التي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 85، وآياتها 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي طبعا من السور المكية والتي لا خلاف في ذلك، فإنها تخاطب بهذه المعاني الكفار في مكة وتذكرهم بما حدث للأقوام السابقين الذين عذبوا بسبب تكذيبهم للأنبياء والمرسلين. وأنتم يا معشر العرب تعرفونهم، وتعرفون ما جرى لهم وتعرفون قصتهم وإذن وتعذيب الله تبارك وتعالى لهم، فاحذروا أن يقع بكم أكثر مما وقع بهم ومع هذا لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. هذه أقسام يقسم الله تبارك وتعالى بها، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء وكيف ما شاء وعلى ما شاء. ولذلك ربنا عز وجل يقسم بالسماء العظيمة التي خلقها والتي تحتوي على هذه البروج، هذه السماوات وهذه الأفلاك وهذه المنازل التي تكون في السماوات وفيها ثوابت أو منازل للقمر في كل شهر ينزل في مكان من الأماكن. أو يقسم ربنا عز وجل بالكواكب العظيمة التي خلقها، نعم، إلى غير ذلك مما خلق الله عز وجل. ويذكرنا أيضا ويقسم بيوم القيامة الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، الذي يحاسب الله عز وجل فيه خلقه فيعطي الإحسان لمن أحسن في هذه الحياة الدنيا ويعاقب من أساء، وتنتشر الصحف وتقرأ الكتب فيجدون كل شيء فيها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وشاهد ومشهود أيضا موقف من مواقف يوم القيامة، وهذا الموقف يشهد فيه الخلائق بالجملة على بعضهم البعض. ولذلك ربنا عز وجل يجعل من الخلائق شاهدا ومشهودا عليه، ومن الأمم شاهدا ومشهودا عليه، فلقد جعل أمة الإسلام شاهدة على الأمم السابقة، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا على هذه الأمة وعلى الأمم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كان ذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، قال: كفى حسبي. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وقد أصابه حال من الأحوال وهو يبكي صلى الله عليه وسلم وينظر وكأن الموقف ينكشف له، فيرى ذلك الموقف العظيم، ويقف سيدنا عبد الله بن مسعود عند قراءة هذه الآية: وشاهد ومشهود. إذن كل قوم يشهدون على بعضهم البعض، لذلك ربنا عز وجل نكر الشاهد ونكر المشهود، وذلك لكثرة ما يكون في يوم القيامة. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو شاهد، وكذلك أمته، وأمته شاهدة على سائر الأمم كلها، أو الخالق جل وعلا شاهد على خلقه. نعم، الله مطلع. نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى علام الغيوب، يجعل في يوم القيامة أيديهم وأرجلهم وأجسامهم تنطق بما كانوا يفعلون في هذه الحياة الدنيا. شاهد ومشهود عندما يقف الناس في يوم النحر، في منى عندما يقف الناس، في عرفة عندما يقف الحجيج، في بيت الله الحرام عندما يجتمع الناس في يوم الجمعة، كل يوم يشهد على أهله وكل شيء. إذن ما أكثر الشاهد وما أكثر المشهود. قتل أصحاب الأخدود. بعد هذه الأقسام والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. كأن الله عز وجل يقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود لقد قتل أصحاب الأخدود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، وكأن الجواب يكون على تقدير آخر، إنهم ملعونون يعني كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدود. لذلك هذه السورة الكريمة جاءت لتثبيت المؤمنين على أذى المشركين. ولو نظرت إلى أذى المشركين الذين كانوا أذى المشركين عندما كان المسلمون يتحملون كثيرا، بعضهم من كوي في النار، وبعضهم من أحرق ظهره، وبعضهم من جاع، وبعضهم يعني فعلوا فيهم الأفاعيل الكثيرة. عندما تقرأ تراجم الصحابة الكرام خاصة الأوائل الذين كانوا عبيدا كسيدنا بلال، كسيدنا عبد الله بن مسعود، كإذا هؤلاء الناس الذين عذبوا في الله تبارك وتعالى سواء كانوا أحرارا أو كانوا عبيدا، حتى إن الأمة لتعذب ولدها وإن الأب ليعذب ولده، وهكذا يضرب بالسياط ويوضع في السجن ويحرم من الطعام والشراب حتى أذن الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة، وتحملوا ما تحملوا بعد ذلك من العذاب والشدة. لا تحسبوا أن هذا الإسلام قد وصل إلينا بأمر يسير، نحن إنما نرى أنفسنا والحمد لله قد ولدنا من أب مسلم وأم مسلمة، أما هذا الإسلام فقد دفعت الأرواح والمهاج والأموال والنفس والنفيس من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. إذن لقد جاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد من بعدهم بإحسان حتى فتحوا العالم وتفضلوا علينا فكنا حسنة من حسناتهم. إنما نؤمن بسبب فتح هؤلاء الصحابة وفتح هؤلاء التابعين لهذه البلاد التي تشهد اليوم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا يذكرنا ربنا بتثبيت المؤمنين على ما جرى فيذكر لنا قصة أصحاب الأخدود. وما قصة أصحاب الأخدود؟ قصة أصحاب الأخدود قصة لها شأن عظيم إذا تفكر الإنسان فيها، يرى ظلم الإنسان للإنسان ويرى ادعاء الإنسان للربوبية، ومع هذا فهو ضعيف لا قيمة له ولا شأن له، بعد ذلك يظهر ضعفه. ولكن الله عز وجل إنما يبتلي به المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، يصبرون أم لا، يثبتون على الإيمان أم لا، ماذا كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل. كان الملوك في سابق عهدهم ربما يتكلون على بعض السحرة، بعض السحرة يتكل عليهم هؤلاء، فقال عندما كبر يعني بعض السحرة ويخشى على نفسه من الموت، فذكر للغلام أنه ينبغي عليه أن يعلم خليفة الله، فجعل له غلاما يريد منه أن يعلمه ليصبح ساحرا للملك. هذا الغلام أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا، فمر في طريقه على راهب ومال قلبه إليه، وعند ذلك كان يتأخر تارة على الساحر وتارة على الملك، وفي طريقه إنما يكون عند الراهب. في يوم من الأيام وفي طريقه وجد حية كبيرة قد حبست الناس، فأخذ حجرا وقال وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ليبين له الطريق الصواب: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها. يعني العكس، وإن كان الساحر أحب إليك من الراهب فلا تقتلها. إذن فرماها بالحجر فقتلت، قتلها الله عز وجل. بعد ذلك صار هذا الغلام له شأن عظيم، يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من سائر الأدواء. ومن جملة من أصيب جليس الملك، فأخبر بذلك الغلام فمسح عليه فأبرأه. سأله الملك عمن أبرأه وهو يدعي الربوبية، فقال ربي، فغضب فعذبه عذابا شديدا. فدل على الغلام الذي كان سببا في براءته من ذلك المرض الذي هو فيه وهو العمى. عند ذلك فعذب الغلام عذابا شديدا، فدل على الراهب. كان هذا الراهب شديد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو الذي ربى ذلك الغلام. وهذا ما كان يحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم، يؤتى بالمؤمن فيوضع المنشار في رأسه حتى يشق إلى قسمين، لا يرجعه ذلك عن إيمانه بالله تبارك وتعالى. قده بالمنشار من رأسه حتى قسمه إلى قسمين، كما يشق الجزار الدابة إلى قسمين. ومع هذا بقي على إيمانه ولم يتزعزع في إيمانه. وأراد هنا أن يأتي إلى الغلام وكأنه يخيفه بما فعل مع ذلك الراهب، فطلب من قومه أن يذهبوا بذلك الغلام إلى جبل وإلى ذروته فيقذفوه من أعلى الجبل إلى الأرض حتى يموت، فيكون ذلك طريقة من التعذيب يخوف بها قومه وعلى مرأى من الجميع. أرسل الغلام إلى الجبل، فما عندما وصل وأراد الجميع الذين أرسلهم الملك أن يعذبوه وأن يلقوه، فرفع يديه إلى السماء وسأل الله تبارك وتعالى النجاة، أن يريه آية من آيات الله عز وجل. رجف الجبل بالقوم فهلكوا جميعا، بدل أن يقذفوه قذفهم الله عز وجل، ووقعوا من رأس الجبل إلى أسفله ميتين. ثم عاد يمشي وحضر إلى الملك فسأله، فقال إنهم رجف الجبل بهم وماتوا، فزاده بعدا عن الله تبارك وتعالى وزاده طغيانا. فأمر قوما آخرين أن يأخذوه ويضعوه في سفينة حتى إذا وصل إلى لجة البحر عند ذلك فليلقوه وليعودوا حتى يعذب غرقا في الماء. وعندما وصلوا أيضا إلى المكان الذي أرادوا تعذيبه، دعا الله تبارك وتعالى فالسفينة انقلبت، وربنا سبحانه وتعالى هيأ له خشبة تطفو على وجه الماء، فعاد إلى الملك وأخبره بما حدث مع أهل السفينة وكيف غرقوا جميعا وكيف نجا. ثم قال للملك: أنت لست بقاتل، هل تريد قتلي؟ إذا أردت ذلك تجمع الناس جميعا وتصلبني، هذه الطريقة الوحيدة التي تستطيع أن تقتلني بها، تصلبني. لكن ماذا تفعل؟ تأخذ سهما من كنانة مجمع السهام التي كانت مع الغلام، وتقول بصوت مرتفع عال يسمعك الناس: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني به. فرماه، أخذ سهما من كنانته ووقف أمام الناس الذين شهدوا ذلك الموقف، وقال: بسم الله رب الغلام، وضرب الغلام بذلك السهم الذي أخذه من كنانته، فمات ذلك الغلام. فما إن مات الغلام حتى قال الناس جميعا سمعوا الملك يقول بسم الله رب هذا الغلام، سمعوه يعلمه كيف يقدم نفسه ضحية من أجل أن يكون الناس مؤمنين. قال الجميع لا إله إلا الله، آمنوا فقالوا آمنا برب هذا الغلام. فما كان من الملك إلا أن يأمر عناصره فيحفروا الأخاديد الشق في الأرض الكبير، وأن يضعوا فيها النار العظيمة، ويخير كل إنسان إما أن يؤمن بالملك أو يؤمن بالله. فمن آمن بالملك نجا، ومن آمن بالله ألقي في ذلك الأخدود. فالناس ربنا سبحانه وتعالى جعل الذين يثبتون في الإيمان لا يبالون من أجل أن يأخذوا تلك الشهادة في سبيل الله عز وجل. وأخذ يطرح الناس في تلك الأخاديد، وجاءت امرأة ومعها صبي. المرأة قوية في الإيمان، ولكنها كرحمة الأم لولدها خافت على ولدها ماذا يحدث له من بعدها، بل هل يحترق معها أم لا. فتقاعست قليلا فأنطق الله الصبي، وهو من جملة الأولاد الصغار الذين نطقوا وهم صغار. طلب هذا الولد من أمه يا أماه اصبري فإنك على الحق، فاقتحمت به ودخلت تلك النار بأمر من ذلك الحاكم، لأنها ثبتت على دين الله عز وجل. قتل أصحاب الأخدود. وقيل إن الله عز وجل قال بعض الملوك كما يروي سيدنا علي من المجوس إن الله أحل نكاح الأخوات، فالمجوس إنما يتزوج الرجل أخته ويتزوج بنت أخته وبنت أخيه ويتزوج بنته على رأي بعض الملوك، عند ذلك لم يقبلوا ذلك منه، كذلك أمر بأخاديد الذين لا يطيعونه في ذلك يحرقهم في النار. وكذلك قصة لما تنصر نجران غزاهم ذو نواس اليهودي من حميام فأحرق في الأخاديد من لم يرتد. إذن والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود، النار ذات الوقود. إذن في الأخدود ماذا يوجد؟ أشعلت النار، فالنار ذات الوقود أي وقودها من؟ الذين بعد أن أشعلوا النار فيها جعلوا المؤمنين يحترقون فيها إذ هم عليها قعود. فهذه النار التي كانوا يجلسون يجلس عليهم هؤلاء الذين كانوا يسمعون كلام الملك ويفعلون بالمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى سيذكرهم بقوله وشاهد ومشهود كيف كانوا على النار وكيف يفعلون وكيف تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم في يوم القيامة بما فعلوا بالمؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما هو سبب النقمة؟ لا توجد عداوة، فقط هم لا يؤمنون بالملك ولا يؤمنون بالحجر ولا بالأوثان، ولكنهم يؤمنون بأن لهذا الكون خالقا وموجدا ورازقا ومحاسبا ومعيدا يوم القيامة، محيا ومميتا. وهذا ما قالوه كما جاء على حد قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هل هذا هو عيد؟ بالعكس، هذا هو التفات بأن الذي يقاتل كثيرا ترى في سيفه أسلاما، وكذا من كثرة القتل ومن كثرة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد وصف الله نفسه في هذا فقال ربنا عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز. والعزيز هو الغالب الذي يخشى عقابه، والحميد هو الذي نعم يرجى ثوابه سبحانه وتعالى، فهو المنعم سبحانه وتعالى. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذي له ملك السماوات والأرض، إن الخالق، إن الموجد، إن الرازق جدير بأن يعبد. لذلك الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، هذا تعليل ليؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. لقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس على قسمين، فريق مؤمن وفريق كافر. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كل من يعذب المؤمنين من أول ما خلق الله عز وجل هذه البسيطة، فإن الله عز وجل كل من يبتلي المؤمنين بالأذى، لا يحسب الناس ذلك القوم فقط بل لكل ظالم على وجه الأرض. كل من يبتلي المؤمنين بالأذى ثم لم يتوب إلى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، فماذا أعد الله عز وجل؟ فلهم عذاب جهنم بسبب كفرهم، ولهم عذاب الحريق. والإحراق إنما يكون زيادة في فتنتهم. نعم، لذلك ربنا عز وجل بين ذلك الأمر، وإن النار التي عذبوا فيها المؤمنين ستكون أضعافا مضاعفة يوم القيامة عند الله عز وجل، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تنشر الصحف، يوم تعطى الكتب، يوم يفصل الله عز وجل بين الخلائق. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. الدنيا كلها بما فيها صغيرة لا قيمة لها أمام ما أعد الله عز وجل لأدنى رجل أو لأدنى شخص، طبعا من رجل أو امرأة، يدخل الجنة، جنة الله عز وجل التي هي جنة الخلود. ثم قال تعالى مبينا عقوبته يوم القيامة لمن أشرك ولمن ادعى الربوبية ولمن عذب المؤمنين: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد، والشديد الذي يتضاعف وهو عنيف يتضاعف عنفه. نعم، لذلك إنه يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق ويعيده، يبدئ العذاب ويعيده، يبدئ الجلد في هذا ويعيده. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم، يبدئ البطش بالكفر في الدنيا ويعيده في الآخرة، وهو الغفور لمن؟ الله عز وجل. بعض الشياطين توحي أحيانا إلى بعض الناس من أجل أن يبتعدوا عن طاعة الله عز وجل، لكن الله عز وجل لا يبين. لو أتاني الآن المذنب بملء الأرض خطايا تاب إلى الله عز وجل لجئته بملئها مغفرة. لذلك ربنا عز وجل غفار، وهو دائما يذكر إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود لمن تاب، لمن أحب أن يبتعد عن الشرك. الله عز وجل وصف نفسه فقال: ذو العرش المجيد، أو خالق العرش سبحان خالق هذا الخلق العظيم سبحانه وتعالى. وقرئ: وهو الغفور الودود. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذي العرش المجيد. ذي العرش معنى ذلك إن بطش ربك ذي العرش، يعني فهي بدل من ربك المجيد صفة لربك على هذه القراءة الثانية. نعم والمعنى لا يختلف أبدا، إنما هذا الوصف هل هو ابتداء في ذلك أم هو وصف لربك السابق في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد. ثم قال تعالى فعال لما يريد، إن تم الوجود تم القدرة تم الحكمة فعال لما يريد، لا يمتنع عليه أن يفعل شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم ذكرنا ربنا عز وجل بما فعل ببعض الأقوام السابقة، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ربنا سبحانه وتعالى قال هل أتاك حديث الجنود، كأن سائلا يسأل من هم المراد بهم، فرعون أيضا قوم فرعون وكذلك قوم ثمود، كيف عذبهم الله عز وجل، اذكر يا محمد ذلك وانظر إليه، وبعد ذلك تسلى فاعلم أن ربك هو المنتقم وأن ربك هو الناصر، اصبر على تكذيب قومك، فقد صبر موسى قد صبر لوط قد صبر صالح، فماذا حدث بأقوامهم، بل الذين كفروا في تكذيب. مع ذلك دائما يعرفون قصتهم وماذا حاق بهم ويكذبون الرسل، ومعنى ذلك ويفعلون فعلا كفعلهم، وقد رأوا آثارهم ورأوا تنكيلهم ورأوا البلاد التي قلب عليها سافلها ورأوا وسمعوا قصتهم، فقصصهم تتبادر إليهم ويجلسون ويذكرونها في مجالسهم والله من ورائهم محيط. الله لا يتفوته أي شيء على الإطلاق، فهو المحيط بهم سبحانه وتعالى، بل هو قرآن مجيد، هذا القرآن الذي نزل عليك إنه كتاب شريف، كتاب وحيد في نظمه ليس بشعر ولا بنثر، كتاب رب مجيد. لذلك ومع ذلك هم يكذبون به في لوح محفوظ، محفوظ لا يستطيعون تحريفه، لا يستطيعون تبديله، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا فيه. لذلك كل الكتب السماوية أطلب الله عز وجل من أصحابها أن يحفظوها إلا القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسأل الله عز وجل أن يحفظ القرآن في صدورنا وفي قلوبنا، وأن يجعلنا من العاملين به، من المحلين حلاله، من المحرمين حرامه، من الآمرين بالمعروف ومن الناهين عن المنكر، واجعلنا يا رب ممن قلت فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الصباح وببركة هذا اليوم، ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تعطينا ذلك الفوز، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.